أخي، إن الله تعالى تفضل علينا بالإيجاد، هو الذي أوجدنا، وهو القائل في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. هذه الآية جواب على سؤال سائل: لما خلقنا الله؟ ليأمرنا بعبادته. إذن العقيدة الحقة حق الله على عباده، أن يؤمنوا به، أن ينزهوه عن الشريك والولد والزوجة، أن ينزهوه عن مشابهة المخلوقين، أن ينزهوه عن صفات الخلق. فلا يجوز في حق الرب الأكل والشرب والنوم والجوع والعطش والمرض ولا التعب ولا النصب.